قد لا أعلم قد لا أدري قد أختار طريق الشر لكن الله تعهدني بهدايته يسر أمري حين زللت وزاغ يقيني ظل معي ربي يهديني في ظل هداية خالقنا دنيا الخير وخير الدين أخشى من نفسي وظنوني أهلي صحبي ملء عيوني اهدي إلهي من أحببنا قد أسلمت الله جبيني. الحمد لله رب العالمين أمر بالصدق وجعل الصدق عنوان الفلاح، وأصلي وأسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم جعل الكذب شعارا على النفاق وآية من آياته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأعزاء، لقد أمر الله جل وعلا بالصدق وجعله سفينة ينجو بها الإنسان ويكون بذلك من المهتدين، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بينما الكذب يكون من أسباب الضلال ومن أسباب الخسارة في الدنيا والآخرة، ويمثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور، يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وانظر كم من آية في كتاب الله تبين أن الله لا يهدي الكاذبين. اسمع لقول الله جل وعلا: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفارا. فأهل الكذب لا يهديهم الله جل وعلا. واسمع لقوله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. إن الكذب من أسباب الهلاك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وقد جاءت الأحاديث متتابعة في الترغيب في صدق الحديث ليكون ذلك من أسباب ثقة الناس في ذلكم الصادق، وبالتالي يكون سببا من أسباب استجابة الناس لما كان من شأنه. إن أهل الإيمان بصدقهم في الحديث وبالتزامهم صفات الإيمان وبعدهم عن صفات النفاق سيكونون دعاة يدعون إلى الله جل وعلا بأفعالهم، فيكونوا بذلك ممن كانوا أسبابا للهداية. إن الدعوة إلى الحق بالمقال والفعال سبيل أهل الإيمان الذي ينالون به الأجور العظيمة والثواب الجزيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم ممن التزم الصدق في كل أحواله فنجا وأفلح وفاز دنيا وآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد لا أعلم قد لا أدري قد أختار طريق الشر لكن الله تعهدني بهدايته يسر أمري حين زللت وزاغ يقيني ظل معي ربي يهديني في ظل هداية خالقنا دنيا الخير وخير الدين أخشى من نفسي وظنوني أهلي صحبي ملء عيوني اهدي إلهي من